Versin. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أصدق العالمين بيانا أصح لسانا، أعلم الناس بالله وأشد من خشية، وأصلي وأسلم على آله وصحبه ومن اهتدى بهدي، أما بعد، فيطيب اللقاء بكم أيها الإخوة والأخوات طلاب العلم في هذا المجلس، وهو المجلس 88 88 الحمد لله، وننجز فيه باب الضمان أو نقول باب الغصبي، لكن الفقهاء رحمه الله يذكرون كثيرا من أحكام الضمان وقواعدها في هذا الباب، لأن الأصل في الغاصب أن يده هو الضمان، فناسب أن نذكر الفقهاء رحمه الله ليس فقط الغصب، أي ضمان، واحد صالح أحد السيارات، واحد اطلع على شخص في ضمان مثلا أموال، ضمان يعني كثير من الحالات اللي يحصل فيها إما اعتداء على أموال، اعتداء على رجل يدافع عن نفسه، يدافع عن عرضه، فيحصل بذلك تلف ونحو ذلك من مسائل الضمان، تتلف دابته، سيارته تتلف شيء. فنستفيد من هذا الباب قواعد كثيرة جدا، وحاولت أني أجمع مجموعة قواعد، بعضها رتبتها في آخر شيء وربطتها بحوادث السيارات حتى يكون تطبيقا واقعيا قريبا منها، وبعضها ممكن نأخذها قواعد ضمنية. وقد استفدت كذلك غير التدريس من مدرسة الروض مربع وعشر شروح عليه من الكتب القديمة، كتاب اسمه القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، دكتور حمد الهاجري، وهو في جامعة الكويت، رسالة دكتوراه مطبوعة. فميزة أن الرجل جمع ورتب القواعد المتعلقة بالأيدي، المتعلقة بالعقود، المتعلقة بإسقاط الضمان، فرتبها، وكل ما يسمى قسم جعل فيه قواعد، ما يسمى دليل القاعدة وصيغتها وأمثلة عليها. فنحن ذكرنا أيها الإخوة أن الأصل في يد الغاصب أنها يد ضمان، وأنه يجب عليه أن يرد هذه العين المغصوبة. المؤلف الآن طرح كما يقال حالات لأوضاع الرد، ما دام ألزمنا الغاصب برد العين المغصوبة، لأنه كما يقال يد عادية، اليد العادية عليها أن ترجع هذا المغصوب، هذا أول التوبة من توبة حق الآدمين، وإن كان توبته عن ظلم صاحبه فرد، فليبادر بردها على أجلي، كما قال الأول، قال شروط توبتهم إن شئت عدتها ثلاثة رتبت، فافهم على مهلي، إقلاعه ندم وعزمه أبدا أن لا يعود لما جرى منه قريب، ثلاث شروط هذه، التوبة والعزم طيب والندم، وإن كان توبته عن ظلم صاحبه فبادر بردها على أجلي، فهذا من حقوق الآدميين التي مبنية على المشاحة، وإن لم كما قال يردها الآن سيردها يوم التغابن، يوم الفلس الحقيقي ويوم الإفلاس، هو يوم القيامة كما في حديث المفلس. من أثار الغصب وأحوال العين المغصوبة، سيذكر المؤلف رحمه الله آثار تتعلق بذات العين المغصوبة، لأنه إذا حاولت أني أجمع ربما أربع كأصول للتغير العين المغصوبة، إما تتغير بأن تزيد أو تنقص أو تتحول أو تتلف، هذه مجمل أحوال العين المغصوبة، لأنه إحنا أزمناه بردها. طيب قال أصلا تغيرت، فنقول أصبت كيف التغير؟ فالحالة الأولى سيذكر المؤلف رحمه الله إن زادت، أو عفوا مرت علينا زيادة، فقلنا الزيادة سواء متصلة أو منفصلة يلزم ردها، فيلزم رد العين بزيادتها يعني. بل الفقهاء حتى قال لو زادت العين وحصل تلف في هذا الزائد يجب أن يرد الزائد، طيب لأنه خلاص قالوا أنت يدك يد عادية فيلزمك الضمان، طيب حتى لزيادتها يعني، لأنها هي ما يسمى أحسنت هي فيك ما يسمى هي كما هي وزيادتها، طيب هي تبع للمالك، التابع تابع. الثاني النقص، أن تنقص، مر معنا مثال الأرض، أو شخص بنى في الأرض أو زرع فيها، ما الذي حصل فيها؟ حكم البناء والغرس، نقصت قيمتها، ليس نقص القيمة في السوق سيتكلم عنها، لا لا، نقص بسبب هذا التحول العين مثل الشغل فيها والعمل فيها، فهذا قالوا يضمن قيمة النقص مطلقا، يضمن قيمة النقص مطلقا. استثناء البقالة ستأتي مثلا في ترتيب المسائل في باب واحد أو موضع واحد، قال إلا نقص القيمة في السوق. كيف؟ لو أبا عصام تفاجأت أن جوالك قد غصب، ثم بحثت عنه وجدته بعد شهرين 3 شهور، فقلت طيب أعطني قيمته أو مثل التليفون شيء من ذلك، فقال لك خلاص قيمته الآن مثلا 1200 ريال. قلت له أنت لا، يوم قيمته يوم تغصبه كان ب 2500، والآن نقص قيمته، أنت تتحمل النقص. الفقهاء يقولون لا، لا يضمن نقص القيمة إذا كان نقص قيمة السوق، لأن طبيعة السوق تتفاوت زيادة ونقصا، هذا لا يضمن. سيأتي موضوع مثلي والقيمة، كيف نقيم؟ هل نقيم بيوم التلف ولا يوم مثلا متعذر مثلا؟ من الحالات تحول العين، أي العين المغصوبة يحولها صاحبها أو تتحول إلى شيء آخر. سأذكر مجموعة أمثلة قديمة، ومن أمثلتها موضوع الخشب مثلا، أن يأخذ خشبا أو حديدا فيحوله إلى شيء مصنوع، تمام، حلي ذهبا، سبائك ذهبية أو كما قال تبر، فيحوله إلى حلي. الآن تحول، فنقول إن رغب صاحبها أن تردها يلزمك الرد، تردها إلى خشب، تردها إلى حديد. طيب أنت عذر خلاص، ترد قيمتها، وأحيانا قد تنقص مع ردها إلى حال الأول، يكون فيه تأثر في هذه العين، فنقول يلزمك إيش؟ القرش. الفرق بين القيمة، قيمتها كانت غير معدلة غير لكن مع التحول هذا تغيرت قيمتها، فيلزمك أن تردها حتى لو كان متحولة، يعني زجاجا حولته إلى أواني، فنقول رد الأواني هذه. طيب وإذا كانت القيمة أقل فترد مع القرش. في سلك المؤلف تلف العين، يعني غصب سيارة ثم صالحها تلفت، فهذه القاعدة العامة، المثل أو القيمة، المثل كان مثليا ولو مثل في السوق، أو قيمتها إذا تعذر مثل أو كان قيميا. هذا تقريبا ملخص ما سيذكر المؤلف. والمؤلف رحمه الله أطال، ولاحظ أنه في باب الغصب الفقهاء رحمه الله أطال كثيرا حتى في تطبيقات والأمثلة، وتستغرب أن المؤلف ليس على عادة إطالة الأمثلة والاسترق فيها، يبدو أنه اعتبار أنه أحيانا دور المثال في فهم، كذلك أحيانا كل مثال له ضابط أو له اعتبار. وحتى بعض الأمثلة ذكرها حتى بدون قاعدة، يعني يحتاج أن تصوغ من هذا المثال قاعدة أو ضابط. قال المؤلف أن تحول العين المغصوبة من حال إلى حال، قال وإن ضرب المصوغ المغصوب ضربه، أي حوله إلى دراهم دنانير مثلا بالصناعة، أو نسج الغزلة، كان سرق غصب قماشا فخاطه، أو قصر الثوب أو صبغه، قصره أو قطعه أو صبغه كما كان يصبغون الثياب بالزعفران أو بالعصفر أو شيء من ذلك فيتحول لونه، ونجر الخشبة بابا أو صار الحب زرعا، إن قد يكون هذا التحول يعني وضع فتحول إلى زرع، أو صارت البيضة فرخا. طيب خلينا نذكر مثال قبل، لو أخذ غصب دجاجة فباضت بيضة وجابت كما قال فرخا، من له الفرخان؟ المالكة. طيب الغصبة ديكا فبعضها من الغازل اختلف بها الطلاب السور، وصارت البيضة فرخا، فأنا قلت هذا المثال تابع صحيح. طيب لو شاه الرجال ذاك، وهذا تصير في السوق، يعني واحد كما قال جاه ضيوف وراح كما قال الجار بجانبه، قال جار ينمون عليه لكن غصب طبعا، فغصب شاة وذبحها وأكرم ضيوفه، جاء كذا يطالب، فقال إن كانت لحما لازال إلى الآن ما طبخها، قالوا بل قالوا حتى لو شواها، ويمكن ردها يردها لحما، يردها لحم مشوي ما شاء جاهز تيس مشوي، قال لأنها عين ماله، أو صار النوى غرسا، النوى رطب تمر صار غرسا، فيقول رده وأرش نقصي إن نقص. فإن كان هناك نقص، يعني الآن لاحظ الشاة قيمتها مثل 1500، قيمتها كلحم مثلا 15 كيلو، مثلا قلت مثلا 15 50 مثلا بمثلا 800 ريال. وقلنا له 1500 وفرق 800، يلزمك ترد اللحم مذبوحا وجزاك الله خير ريحتني من المسلخ، لكن يلزمك 700 ريال قيمه الفرق بين القيمتين قرص نقصه. ولا شيء للغاص من غير عمله. طيب قال انا رحت للمسلخ وشويت وجبت واحد سوري يشوي. جزاك الله خير، شكرا. طيب فلا شيء للغاصب نظير عمل. قال ولو زاد به المغصوب، كيف يتصور هذا ان يزيد به المغصوب؟ احيانا يكون شين وقوي، لكن اقصد يعني هذا قال بيسوي معروف لي. ها طيب ماذا فعل؟ يعني اخذ شيء وزاد به المغصوب، على قصه ذاك الطفل اللي قال له المعلم اذهبوا كل واحد يعمل بعمل والده. راح يسأل أمه وش عمل أبي عشان أعمل؟ قالت أبوك ما ودي أعلم، أبوك حرامي سراه. فلزم أن المعلم يقول لا لازم تذهب ب... فذهب. يعني هذه قصة مذكورة في كتب الأدب يعني. فيقال أنه يعني فيه دين هذا، في طلب حلقة قرآن وكذا يعني. فراح أول شيء راح لتاجر وسمع أنه ما يخرج زكاته، يعني بيسرقها لكن سرقها إسلامية، يعني أحد يخرج الزكاة يعني. فعاد عوي عينه بعد ذلك محاسب لما شاف الرجل انه فعلا في دين. طيب رجل محاسب جيد في الرياضيات، عينه طيب التاجر هذا محاسبا. طلع زكاة. قال اذا ولو زاد به المغصوب فانه قال لا ياخذ زيادة السال، لان الغاصب يده عادية، لانه تبرع في ملك غيره، ومن تبرع في ملك غيره فلا يضمنه، فلا يعني فلا يعطى اياه. قال وللمالك إجباره على عادة ما أمكن رده إلى الحالة الأولى كحلي، يعني يمكن رده إلى يكون ذهبا كما هو الآن موجود مثل عادة تدوير بعض الأشياء، أو دراهم كنت تعاد تدويرها فتكون تبرا ونحو ذلك. هل يلزم الغاصب ضمان نقص المغصوب؟ قال نعم، وهذا من حالات تغير نقص النقص. فضمان النقص قال ولو بنبات لحية أمرد. هو يعرف قديما كان الأمرد يعني كان مرغوبا اكثر، فربما يكون سعره 10,000 ريال مثلا، كونه بدا ينبت له لحيه او اعطاه ما يسمى اشياء فنبتت لحيته لا نقص. حتى ما اعطاه شيء مجرد بعمل الوقت مثلا او الكبر، صار كان عمره 13 صار عمره 17، فيقول يضمن فيغرم ما نقص من قيمته، من قيمته الان كان 10,000 ولا 8,000. وهذه لها امثله في ضمان النقص، لكن ليس نقص القيمة، نقص بتحول، يعني صار في تحول في هذا العين. إن جني على المغصوب عند الغاصب، هذه مسألة دقيقة والمؤلف ذكرها بطريقتين. هم قالوا الآن في جناية وفي يد عادية غاصب، ما الذي حدث؟ يعني هذا وإن جنى على التمام، يعني سرق قلنا شين وعلى قوعين، يعني غصب مثلا، يعني خلينا نقول بالشياه، خلينا العبيد غصب شاة او بعيرا ثم اعتدى عليه جنى عليه. فالان في مشكلتين، الان في يد عاديه ضامنه وكذلك في اعتداء. اعتداء يقول يضمنه باكثر الامرين. فلو كان قيمة النقص هو طبيعي بينقص هذا، فافترضنا خلى في العبيد عشان أوضح، يعني لو كان يعني ضربه على عينه أراد يؤدب هذا العبد، لا تشتري العبد صمعه، فأدبه فأتلف عينه. لما تلف عين العبد كان قيمته 8,000 صار قيمته مثلا 7,000، يعني نقص من قيمته 3,000. والعين نقول لأنها نصف القيمة قيمتها 5,000. طيب وش اللي يضمن؟ أحسنت 5,000، يقول عطني رد العبد وتضمن 5,000. ليش أضمن 5,000؟ طيب أنا قيمة مثلا العبد نقص 3,000، يقول لا الجناية هنا أقوى وأكثر فيضمن، فيضمن بأكثر من ما نقص من قيمته وأرش الجناية، أي نقارن بينها فيشوف الأكثر، لأن هذه يد معتدية فسبب كل واحد منهما قد وجد، واجب أن يضمنه بأكثرهما كأنه عقوبة له ولكاله. وإن خص الرقيق أو قطع منه ما فيه دية، هذه كذلك ذكر المؤلف مثال، في العبيد خسر رقيق فنقصت قيمته. قال الخصيتين معلوم حتى في الجنايات أنها فيها دية كاملة، أرده مع قيمته كاملة. نقول لو الآن مثل لو كان قطع يديه، قطع يديه، قطع ذكره، قطع أنفه، لأن هذه فيها دية كاملة. وفي العبد فيها قيمة كاملة لأنها في الإنسان شيء واحد، أو مثل يدين أو خصيتين. فنقول مثلا رد العبد زائد قيمة فاتورة ضريبية. طيب فيقول ادفع مثلا لو قيمة العبد كلها مثلا اليدين قيمة العبد كامل، قيمة العبد مثلا 10,000 ريال، رد العبد زيادة 10,000. ليش؟ لأنك أتلفت يدين، هذه قيمتها مثل ما يسمى قيمة الدية كاملة، أو قيمة العبد الدية القيمة كاملة. هل يضمن نقص سعر المغصوب بعد الغصب؟ هذه مثال ذكرناه لأبي عصام، مسألة الجوال أو نحوه، وتحصل في الواقع. قال وما نقص بسعر لم يضمن، يعني لما أنت كما قال حاولت تتواصل مع هذا الغاصب لما عرفته تقول اتق الله عز وجل اذكر الله، فلما استلم سلم لك هذا الشيء شو اللي صار؟ شفته نقص من قيمة السوق. طب هو رده بحاله، أن ألزمنا الغاصب إذا كانت العين موجودة يرد بحالها. لما رد بحالها تمام، وشفت الجوال هذا لما أخذه قبل شهر كان يسوى كما قلت 3,500، الآن صار يسوى 1,500 بسبب كما قال إن طلع ما يسمى آيفون جديد فنقص قيمة. فيقول الغاصب تنبه إن هذا شيء كما قال متعلق بالسوق. وذاك البوتي في الكشاف قال والفائت إنما هو رغبات الناس ولا تقابل بشيء، يعني الذي فات هو رغبات الناس، إن لم تتحمس وتشجع لهذا فهذا ما يسمى سوق العرض والطلب، فهذا ليس للغاصب فيه أي أثر. ذكر المؤلف مسائل كما قلت دقيقة، وغالبها في موضوع البهائم والدواب وكذلك العبيد. تقريت لاحظ هي المؤلف مباشرة ذكرها بأمثلة، قال ولا يضمن نقصا حصل بمرض إذا عاد إلى حاله ببرئه من المرض لزوال موجب الضمان، وكذا لو انقلع سنه ثم عاد. الآن غصب مثلا دابة، يلا غصب ناقة، هذه الناقة لما غصبها طلع فيها مرض، فتلقائي مع المرض هذا نقص قيمتها، لكن لما جاء يردها إما عالجها ولا مع ما يسمى عامل الوقت توفيت، فلما ردها في حالها طيبة معافاة. يقول المؤلف لا يضمن، واضح؟ لأن النقص الذي حصل مرض طارئ كما قال يعني برأ، وكذا لو انقلع سنه ثم عاد السن فلا يضمن لأنه رجع بحاله. هل يلزم مالك رد الأرشي إنزال العيب عنده؟ قال أستاذ مثل عليه بعد قليل، لكن يدك يد ما شاء الله يد كريمة. قال الإمام الشافعي لما ذكر له قال يد ب50 يا ليتها، قال لما أظن ما أدريها قيل نقلت عنه، قال الإمام الشافعي قال لما كانت كريمة كانت ثمينة، ولما خانت هانت، يعني اليد الكريمة طيب هي كما قلت ثمينة وذاك تودى بنصف الدية، أما إذا خانت بالسرقة هانت فتقطع شرعا. قال المؤلف فإن رد المغصوب معيبا وزال عيبه في يد مالكه وكان أخذ الأرشة لم يلزمه رده، قال لأنه استقر ضمانه برد المغصوب وإن لم يأخذه لم يسقط ضمانه بذلك. كيف المسألة هذه؟ يعني الآن رد شاة وكان هذه الشاة مريضة هزلت، الغاصب لما رد الشاة يعني صار فيها هزال، صار فيها مرض يعني كما يقال من أمراض الدواب، لما ردها الآن لا حالتين أو له حالتان الغاص المالك. لاحظ انه لما رد الناقه شاف فيها عيب، ماذا فعل؟ قال تعال فيها عيب، اعطني قرش. فين اخذ القرش؟ وبعد اسبوعين 3 اسابيع الا ما كان يعطيها ادويه، يعطيها مثل ما قال من النبات الطيب ولا العيش الطيب ولا القمح الطيب. طيب عادت جذعه هذه الناقه نشيطه، زال ما بها من عهد. يبدو هذه الحيوانات خصوصا البعالين سبحان الله فيها حنيه وفيها وفاء وفيها ذكاء كذلك. فربما كانت يعني كما قال حنت الى صاحبها تضعفت، فلما رجعت الى صاحبها صحت ونشطت. فما الذي حصل؟ هو اخذ قرش طبعا، هل يرده؟ ولا رجعت يقول لا ما يرده، لان استقر ضمان برد المقصود. طيب ان لم ياخذه؟ هو ما اخذ، قال يعني ما طلبت الان او بطالب بعدين او شيء. لكن تفاجأ ان الشاه ان الشاه او الناقه ما شاء الله رجعت صحيحه نشيطه. قال لم يسقط ضمانه لذلك، اي هل عادي اطالبه بالارش؟ يقول نعم اطالب بالارش، لانه لما ردها لي كان فيها، فانا يعني كما قال الارش مستحق لي. قال لانه بحسب حاله اثناء الرد، يعني العبر بحال المغصوب او العين المغصوب حال الرد. قواعد في ضمان الغصب عند التغيير، ذكر المؤلف ان عاد النقص بتعليم صنعته. يعني هذه مسائل كذا بها حسابات شوي. لو غصب عبدا سمينا قيمته 100، لاحظ فهزل فصار يساوي 90. وانا ماذا فعلت؟ انا حريص على التعليم والتدريب، فعلمته طيب الحاسب انجليزي، علمته انجليزي، علمته خياطه، علمته صنعه. طيب فزاد 10، لكن لاحظ انه زاد من غير الجنس. صحيح قال مرفوض ضمن النقص، اذا رديت العبد ادفع 10. طيب انا قيمت ال 100، لا نقول الزياده الان اللي عوضت النقص في غير من غير الجنس، فالزياده الثانيه غير الاولى. وان تعلم صنعه زادت بها قيمته عند الغاصب، او سمن عنده فزادت قيمته ثم نسي الصنعه، او هزل فنقصت قيمته، ضمن الزياده. وهذا يؤكد القاعده اللي ذكرناها، ان الزياده تابعه للعين حتى لو الزياده ذي تلفت. بمعنى انا عندي عبد طيب قيمته مثلا 10,000 ريال، وعلمته صنعه، صار ما شاء الله جيد في الحاسب الآلي ومحترف الطباعه، يصلح الشباب الباحثين مثلا، فما شاء الله محترف طباعه، صار قيمته زياده 2000 ريال وعلمته فلم تدرب. بعد شهر شهرين نسي هذه، يقول له اعطيه ورقه يجلس لي 3 ساعات، ورقه قصيره جدا، فنسي الصنع. الان رديته لصاحبه، قال اعطه زياده 2000. ليه؟ قال إن لأنك أنت علمت صنعة حتى نسيها، فأنت فهذه الزيادة تابعة حتى لو كان النقص في الزيادة اللي تعلمها عندك. وهذا من يعني عجائب دقة الفقهاء رحمه الله المسألة، لأن كلها يعتبر يده عادية. أو هزل فنقصت قيمته، ضمن الزيادة. كذلك لو سمن طيب ثم هزل، يعني كان لاحظ كان عبدا عاديا، لكن اعطيته فيتامينات واعطيته اشياء ورحت له وديته للنادي وتدرب عضلات. طيب ثم ما اهتم بالصحه والفيتامينات وكذا، ثم في النهايه رجع وزنه طبيعي كما اثناء غصبه، يقول ترد فيضمن زياده، لان زياده في نفس المغصوب فلزم الغاصب ضمانها كما لو طلبوا بردها فلم يفعل. من المسائل التي ذكرها المؤلف كذلك، إن كانت الزيادة من غير جنس الزيادة الأولى، كما لو عادت من غير جنس الأولى، بين غصب عبدا فسمن وصار يساوي 100، ثم هزل فصار يساوي 90، فتعلم صنع فصار يساوي 100، هذا ذكرناها. أضمن النقص الهزال، لأن الزيادة الثانية غير الأولى، وهذا تأكيد ما ذكر المؤلف. طيب إن كانت الزيادة من جنس الزيادة، يعني الآن لو نسي صنع ثم تعلمها، ولو صنعة بدل صنع، يعني أعطوني صنع بدل صنع مثل حاسب وتعلم صنعة مثلا برمجة، يعني هنا الحاسب مثلا كتابة، تعلم البرمجة يعني هي صنعة أخرى، لكنه نسي تعلم احتراف الطباعة، لكنه تعلم برمجة التطبيقات الجوال والأشياء التقنية. قال لا يضمن، لأن زيادة من جنس الأولى، فلذلك لا يضمن. فما ذهب عاد، فهو كما لو مرض ثم مريض. قال المؤلف إلا، هذا مثال، وقد يكون مثال ثالث، إلا أكثرهما، أي إذا نسي صنعة وتعلم أخرى وكانت الأولى أكثر. نسي صنعة مثلا كانت تسوى مثلا 2000 ريال، وتعلم أخرى وكانت الأولى كانت الثانية تسوى 1000 ريال، لكن الأولى يعني قيمتها في السوق أفضل ومطلوبة كما يقال، قيمة 2000، يقول ضمن الفضل بينهم، أعطنا 1000 لأنه نسي الشغلة الأفضل والأحسن والصنعة، يضمن لفواته وعدم عوده. طب ضمان جناية المغصوب وقت الغصب، قال وإن جنى المغصوب، العين المغصوبة، فعلى غاصبه أرش جنايته. طب في ذنبي أنا؟ أقول لأن يدك أيها الغاصب يد عادية، حتى يد العين المغصوبة صارت بسببك أنت تضمنها. مثل لو كذلك، لو دابة، الدابة سيأتي الموضوع، لكن لو كان عبدا فصار نفسيته ليس بذاك، فصار يعتدي يكسر الزجاج وشيء من ذلك، فيضمن الغاصب ما يسمى الفاتورة الضريبية. طيب مثل بلغة الدارجة ببساطة، لو كان عندك سواق، طيب وعد تختلف مخالفات سهلة عليه ولا عليك، لكن لو غصبته، لو غصبت سواق خاص لشركة، مثلا الشركات أحيانا مثلا تكون ما يسمى التي من لزوم العمل على الشركة، فجاء هذا وسوى مخالفات، فعلى الغاصب هذه المخالفة فقط، هذا تقريب يعني للمسألة. المؤلف سيذكر مجموعة قواعد في ما اسمه الضمان، يعني أنا كان عندي أمثلة لكن الآن أؤخرها، لأن بعض الأمثلة تابع العارية، وبعضها تابع للجنايات، وبعضها تابع للغصب، بعض العواري والودائع. تمام تمام يا شيخ، شوف لاحظ المؤلف الآن ذكر في خط المغصوب ومسائل لطيفة ذكرها الفقهاء رحمه الله تنشط، وبعض كما تقول كثير من الأمثلة قد لا تكون كثيرة في الواقع لكنها تنشيط لذهن الفقيه وتدريب له. فذكر المؤلف أن الخلط، يعني غصبت دهن عود مثلا، تمام، شوف لاحظ هذه مادة سائلة دهن عود مثلا، فخلطت دهن العود بزعفران أو بماء ورد، فالآن ما أقدر أفصل لأن المادة سائلة، لكن لو كان عندي بخور والبخور عند أهل الصنعة ممكن تمييزه، فخلطت بخور روكي طيب مع بخور ثاني مثلا بنوع آخر، فقلت ممكن أميزه. فالمؤلف الآن سيذكر أنه لو أخذ العين المغصوبة فخلطها مع غيرها، فيقول إما تتميز أو لا تتميز، أو عمل فيها عملا مثل السيارة ركب فيها جنوط، السيارة صبغها، السيارة لمعها وحط فيها تضليلة، وفيها فيها أمثلة موجودة في الواقع. من مسألة كذلك لطيفة كذلك، وحتى هي باب حيل كما يذكر ابن القيم في إعلام الموقعين، مسألة إذا غصب طعاما أو غصب شيئا ثم أرجعه إلى صاحبه وما يدري مثلا، ومسألة كذلك في التلف وكذلك مثل ابن القيم. بدأ المؤلف رحمه الله بما بالخلط، قال من خاطر المغصوبة بما يتميز، كحنطة بشعير ممكن تميزها، نوعين من أنواع البخور ممكن تميزها، فماذا نلزمه؟ تمر بزبيب، نلزمه بأقلام، يعني أقلام، أنا أميز أقلامي بأقلام، لازم الغاصب نقول إيش؟ الفصل، التمييز، حتى يرد، لأن واجب رد العين المغصوبة، فيلزمه تخليصه وأن أرد العين المغصوبة. قال وأجرة ذلك لو كان، إن كانت كمية كبيرة ويحتاج إلى عامل حتى يفصل الحنطة بالشعير والتمر والزبيب، فنقول الأجر عليه، لأنه ما ترد، ما يلزم منه حفظ المال ودي، فيكون عليه. من الصور إذا كان لا يتميز، يعني هذه الصورة واضحة إذا كان متميز، طيب الإشكال إذا كان لا يتميز، مثل غالب في السوائل، مثل أو مثلا شيء سائل بمادة أخرى صعب إزالتها مثل زيت أو حنطة بمثلهما، زيتين أو نوع من أنواع الحنطة مثل أنواع الحب مطحون أو نوعين من أنواع القهوة، ولا يمكن تمييزها. يعني أنا عندي قهوة نوع مثلا أثيوبي، وأنت عندك قهوة مثلا نوع مثلا حبشي، نوع ما أدري إيش، نوع ولا كل أثيوبي حبشي. طيب كولومبيا. طيب فخلطها، ما ميزت أنا، ولا حطيتها في مثلا وعاء ولا. فيقول إذا كان لا يتميز قال لزمه مثله. أنت غصبت مني كيلوين قهوة طيب أثيوبية، يلزمك مثلا مثلها، وهذا مثلي، فيجب مثل مكيله. لكن إن خلطه بدون أو خير من أو بغيره، يعني أخذ مني نوعا رديئا من القهوة، وما شاء الله حط له معي قهوة طيبة مرة مطلوبة في السوق، أو بدونه بأقل، أو بغير جنسه، قالوا زيت بشيرج. ما هو الشيرج؟ ما يسمى زيت السمسم، مشهور الآن، يستخدم في الأكل وفي وقت وقت الحرارة والأجواء والصوت، ينصح به دائما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل الزيت والدهن وبهن الأشارة المباركة، هذا في الزيت عموما. المقصود أن الزيت لو خلطه بشيرج، زيت سمسم، زيت زيتون، شيرج، ما يتميز. ما الحل؟ قال فهما شريكان بقدر ملكيهما. أخو خلاص تعال شراك الحمد. ماذا نفعل يعني؟ إذا كنا ممكن نقسم ما بيننا، أنت مثلا خلط اللتر اللي عندي باللتر اللي عنده فصار لترين، يقول خلاص كل واحد ياخذ لتر، كواصل سيارته. طيب إذا كان أحيانا لا، ما بي مخلوط، شبي بزيت السمسم مع زيت شيرج مع زيوت، هذا ما بي. فيمكن الحل أن نبيعه والقيمة نقسمها بيننا، فيباع ويعطى كل واحد قدر حصته. من الصور إن نقص المغصوب بالخلط عن قيمته منفردا، وقد تحصل يعني بسبب كونه مخلوط نقص. نفترض لو كان هذا الزيت اللتر كم، زيت زيتون لتر 160 50 مثلا، طيب 50 مثلا، لكن لما خلطه زيت السمسم رخيص، لما خلطه بزيت السمسم صار الزيتين هذا قيمتها مثل 60 ريال. الآن حتى لو نبيعه 60 ريال لن آخذ إلا 30 ريال يعني. فالآن نقص قيمة زيت الزيتون بالخلط، وهذا غالبا الأشياء الجيدة هذه تنقص قيمتها بالخلط، فيضمن الغاصب، نقول تعال الغاصب يعني أعطني الآن 30 ريال زائد مثلا كذا، يعني 20 قيمة النقص، لأن يعني قيمته ترى منفردة ب 50. من الصور في إذا كان لا يتميز، إن لم تزد قيمة المغصوب بالخلط ولم تنقص، كذا أخذ الثوب وصبغه، أخذ السيارة وصبغها، أولت سويقا مغصوبا بدهن من زيت ولحم، يعني أخذ سويقا مثل الآن أخذ قهوة طيب فطحنها مثلا، أو سويق يعني شلون لتة عجله بدهن من زيت، أو عكسه بأن غصب دهنا ولت به سويقا، يعني أخذ دهن أو زيت ولت به عجل به سويقا طحين، ومع ذلك لم تنقص القيمة ولم تزد. ما الواجب؟ قال فهما شريكان بقدر مالهما فيه. قال إن اجتماع الملكين يقتضي الاشتراك، فالحل أن يباع ويوزن الثمن على القيمتين. نقول أنت الصبغ مثلا لا قيمة عند الناس، أو مثل ما في السيارات تتصور، يعني أعطونا مثال قد يصعب كما يقال. تقول لي مثلا سيارة أخذها الغاصب وغير جنوط، أقول له رد جنوطي مثلا، أقول له مثلا، لكن أحيانا يصبغها وصعب ذات الصبغ، والصبغ مثلا لا قيمة، مثلا صبغها بنوعية جيدة قيمة مثلا 5000 ريال قيمة الصبغ السيارة كاملة. ف يعني من الحلول اللي ذكرها الفقهاء اني يعني الان الغصب له، يعني كما يقال هو الفقهاء رحمه الله ما يعني لا يريدون الا العدل، يعني الواجب على الغاصب ان يرد. تمام. طيب هو اعطاني شيء له يعني لا اعتبار، فنقول ان لم تزد قيمه المغصوب بالخط ولم تنقص هذا هو حل شركان بقدر اليمين. لكن طيب اذا زادت، يعني هو اذا نقصت الان سياتي، يعني خلينا نذكر واحده واحده. إذا نقول شريكين. طيب سؤال، إن نقصت القيمة المصروف إذا قد تحصل، يعني كانت سيارتي مطلوبة في السوق بحكم يعني اللون كذا أو الثوب وغير ذلك، لما خلطها نقصت قيمتها، السويق الطحين القهوة كانت قيمتها كذا، لما طحنها وطحن ليس بذاك نقصت قيمتها، كان يسوى مثلا كيلوغرام مثلا 100 ريال، لما طحنها أو خلطها بدهون السويق وكذا نقص قيمتها صار 60، خاص يضمن الغاصب وردها. طيب وتضمن يعني عقلي 60 زائد 40 ضمن الغصب لأنه متعدي، واليد العادية تضمن حتى النقص كما قلنا. أما إن زادت قيمته أحدهما يعني سوى لي خير هذا الغصب مثل ما قلت، يعني بالخلط مثل سبق السيارة فزادت قيمتها، قال لصاحب الملك لزادت قيمته ليتبع النصب، لاحظ قال فلصاحب الملك زادت قيمته لأتبع الأصل، قال إذا زادت قيمتها بسبب الخلط طيب فلصاحبها لأتبع الأصل، لكن هل يجبر بقلع الصبغ إن امتنع إذا طلبه صاحبه؟ يقول ولا يجبر من أبى قلع الصبغ إذا طلبه صاحبه، يعني لو طلب يعني ما يسمى الغاصب صح؟ طلب قلت طيب أنا صبغت وكلفني الصبغ 2000 ريال أبي أشيل، يقول لا، لأن هذا غالبا سيؤثر على المنتج، سيؤثر على هذا المصنوع ولا يجبر. وإن وهب الصبغة لصاحب الثوب لزمه قبوله، يلزم قبوله لأن ما لا ضرر عليه في ذلك، اليد ما أخذ حتى توديه. من المسائل وهذه تحصل في الواقع الآن، وهذا المحامين كيف يفيدونا فيها الآن، إذا باع أرضا ثم لما باع أرضا تمام، ولما بنى فيها سوى فيها استراحة، وش صار؟ الأرض أثر مغصوب. طيب أنا بنيت فيها ما أدري، أو كلمت صاحب الأرض بجانبي قلت أنا أحتاج أتوسع في البيت أو أحط استراحة، قال خلاص الأرض عندي أبيعها لك، ثم لما باعها لي وتأكدت من كتابة العدل أو غيرها في ناجز وغيرها تبين أن الأرض هذه ليست له. طيب أنا بنيتها الحين، سويت مخطط، سويت شاريه. فالآن لاحظ المسألة، غرس أو بنى المشتري ثم ظهرت الأرض مستحقة للغير، شو الحل؟ قال ولو قرع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض لخروج الأرض مستحقة للغير، يعني طب وألزم يعني صاحب الأرض قال لا معلش أنا الأرض هذه أحتاجها، أسوي فيها مشروع، أسوي فيها عمارة، شل غرسك وشل بنائك. الآن مسكين هذا تضرر. قال يرجع الغارس أو الباني على من؟ أحسنتم، على الغاصب بالغرامة، لأنه هو تسبب في ذلك، فهو غره وأوهمه أنها ملكه ببيعها، من كونها يبيعها له أوهمه أنها له، وتلقائيا هو لما تملكها تلقائيا غرس أو بنى. من المسائل اللطيفة ذكرها المؤلف مسألة إذا أطعم الغاصب، سؤال يسأل لقيت الصبر مر معنا الصبر في مرتين، يسأل الفرق بين المسألة الأولى والثانية، لاحظ قال ولا يجبر من أبى قلع الصبغ إذا طلبه صاحبه، قال لأن فيها تلف لملكه، وهذا اللي يظهر قبل قليل من ذكرت السيارة وذلك أنها فيها تلف، المسألة الأولى ما كان فيها تلف، يمكن إن إذا أمكن بدون تلف مثل قصة الغرس في البناء، إذا أمكن يأخذ غرسه أو بناءه بدون تلف فيأخذ. من المسائل إن أطعم الغاصب الطعام المغصوب لعالم بغصبه، كيف؟ هذا رجل دخل على عادة بعض الناس خصوصا في الزواجات مع الناس أو الأفراح والمناسبات أو في اجتماعات العائلية أو شيء من ذلك، يأتي شخص طيب يأخذ مثلا صحن فواكه أو صحن حلا يأخذه، هو الملك شخص معين صاحب العزيمة أو صاحب الاستراحة شيء من ذلك، ماذا يفعل الغاصب؟ عند حين الفقهاء ماذا يفعل؟ يروح يعطيه صاحب العزيمة، يقول تفضل هذا صاحب فواكه. فإن أطعم الغاصب الطعام الموصول لعالم بغصبه، طبعا هل تأتي إذا رجعه لغاصب لمالكه؟ الآن إذا أطعمه الغاصب لعالم بغصبه، الآن جاك أبو نادر واحد وقال هذا أنصحك كرتون تمر ما شاء الله معمول تمر طيب، طيب وش رأيك تاكله وتعطيه أهلك؟ وأنت تدري أن هذا مو له، أنه غصبه، فلو أخذته وأنت عالم بغصبه نقول أنت تضمن، لأنك أتلفت مال الغير بغير إذنه، تمام، من غير كما قال من غير التغرير، يعني ما غرك هو، يعني أنت عالم بذلك. وللمالك تضمين الغاصب، يعني لو افترض أنا ما يسمى المالك، وجاء واحد أخذ مني هذا المعمول وأعطاك يا أبو نادر وقال تفضل خذ هذا المعمول لا يفوتك طعم طيب، فنقول أنا عندي خيارين، إما أضمن الغاصب لأنه يده العادية، أو أضمن المتلف وهو مثلا حاشاك يا أبو نادر، لكن هي تمثيل المسألة، قال لأنه حال بينه وبين ماله هو المتلف، وقرار الضمان على الآكل. إيش معنى قرار الضمان؟ أي استقرار الضمان على الآكل. لطائف الطفيليين، طفيلي فقيه، يقول أنا ما دعيت إلى وجبة، أو قال ما دخلت إلى وليمة أو عرس أو شيء من ذلك إلا بإذن المالك، ما أجي يعني حركات الطفيليين أن يأتي كما قال بدون دعوة، يقول لا بد أن أتي بدعوة. قالوا كيف ذلك؟ قال أنني أتي وأذهب إلى جهة ما يسمى باب النساء، أقصد باب النساء، ثم يقول للنساء ليس هذا باب الرجال، اذهب هناك، هذاك باب الرجال، هنا ادخل من هناك، يعني ادخل باب الرجال، فيقول جاني الإذن، يعني إني ما أدخل إلا، هذه حيلة الفقهاء الطفيليين. أو يجيه واحد من الرجال يقول لا لا مو بهذا باب النساء، تفضل تفضل هنا هنا، فداخل بإذن شرعي فقهي. قال وعكسه بعكسه، قال فإن طعمه لغير عالم، يعني أبو نادر النيات الطيبة، جاء واحد تفضل هذا معمول فأخذه وغير عالم، فتلقائيا الضمان على من؟ على الغاصب، لأنه غر الآكل. لكن هل في تصرفات الغاصب الحقيقية الآن لو أطعمه لمالكه أو رهن له أو أودعه أو أجره، يعني كان كما قلت قبل قليل أعيد الصورة، يعني أخذ من مطعم أو محل حلال، طيب معمول مثلا من أي سوي دعاية وتسويق يا شيخ أبو خباز، طيب فأخذه غصبا ثم ذهب للعقيلة وقال تفضل يعني هذا معمول لا يفوتك طعمه، فأعطاه مالكه، فهل الآن بما أن أطعمه لمالكه يضمن؟ قال المؤلف لا يبرأ الغاصب إلا أن يعلم المالك أنه ملكه، إلا يعلم أنه واضح مكتوب عليه باب خباز وهذا شغلنا وهذا محلنا، فيعلم ويعلم أن هذا رجل معتدي غاصب، فهنا يسقط الضمان يبرأ الغاصب، لأنه حينئذ يملك التصرف فيه، مثل لو جاء واحد وأعطاك ماله وسمحت له مثلا عفوت عنه، يعني كأنك الآن أبرأته. لكن إن أطعمه هو لا يدري لا يبرأ الغاصب، أو رهنه أو أودعه لمالكه جعله وديعة، أو آجره إياه، كان يكون مثلا سيارة وآجرها أو جهاز وآجره، وكذا لو استأجره الغاصب على قصارته وخياطته، كيف؟ يعني الآن غصب قماشا من خياط، من بكرة جاء الخياط تكفى هذا القماش زين أنصح فيه كذا ويمدحونه وكذا أبيك تفصل لي، فعلا أخذه أنيات تفصل تبعيد. فنقول على حسب حال الخياط، فإن كان يدري أن هذا الثوب القماش له يبرأ الغاصب، إن كان لا يدري فلا يبرأ الغاصب. قال ويبرأ الغاصب بعارته المغصوب لمالكه من ضمان عينه، علم أنه ملكه ولم يعلم، يعني سؤال فقط، سؤال ذكاء، لماذا لما جاء موضوع العارية قال المؤلف يبرأ الغاصب، علم ولا لم يعلم؟ لأن قاعدة سنتم في العارية احسنتم. العاريه مضمونه مطلقا، ان يد المستعير يد ضامنه. فلو غصب شخص كتابا، تمام، وجاء لمالكه وقال ايش رايك تحتاج كتابات تستعير تقرا فيه، فاخذه فتلف الكتاب، نقول الغاصب لا يضمن هنا، لان كما يقال يد الان المستعير يد ضامنه، ودخل على مضمون عليه، لان المستعير خاص يده يضمن. والايدي المترتبه على يد الغاصب كلها ايدي ضمان. اذا هذه كان ضابط فقهي، الايدي المترتبه على يد الغاصب كلها ايدي ضمان. من الضامن ان غصب فاودع ثم غصب اخر من المودع؟ من المودع. قال فان علم الثاني فقرار الضمان عليه، والا فعل الاول، الا ما دخل الثاني عن مضمون عليه فيستقر ضمانه. طيب صوره المساله، يعني ان علم الثاني، طبعا اي مساله المؤلف يتكلم عن الثاني، يعني المرهون عنده او طيب المودع عنده، نفس الامثله السابقه، فقرار الضمان عليه والا فعل الاول. من الاول؟ صحيح، اي ان لم يعلم الغاصب الثاني فقرار الضمان الغاصب الاول، يعني الان فيه غاصبين وهذه الايدي مترتبه على الغصب ايدي ضمان. قال الا ما دخل الثاني انه مضمون عليه فيستقر عليه ضمانه. يعني خلينا نوضحها بالمثال حتى تتضح. الآن غصب شخص جوالا، تمام، فذهب إلى شخص قال خذ الجوال عندك وديعه، وهو خاف مثلا من الشرط أو جهات أمنية أو شيء من ذلك أن يبحث عنه فيوجد، فقال خل الجوال عندك أمانة وديعه. وش اللي صار؟ تلف الجوال هذا. فنقول أنت المودع، أنت تدري أن الجوال مغصوب هذا؟ ما أدري، هذا تختلف. فإن علم الثاني فقرار الضمان عليه، إن علم الثاني أنه فعلا هو مستخدم حيلة على بس إخفاء الجريمة، فأخذه يدري، فقرار الضمان عليه، وإلا فعل الأول، أي إذا كان ما يعلم على الأول. إلا ما دخل الثاني على مضمون عليه مثل عارية مضمون عليه فيستقر عليه الضمان. الآن سيبدأ المؤلف بمسألة كبيرة في الفقه الإسلامي، وهي تسمى مسألة المثري والقيمي، بحثها كثير من الفقهاء في القدم وفي العصر، وفي ظني هذه من المسائل التي نقول ممكن التطور الحديث والصناعات الحديثة قد تغير ما يسمى قاعدة الفقهاء ومناطقهم. يعني خلينا نذكر أول شيء كلام فقهائنا الحنابلة المثري والقيمي. المؤلف يقول وما تلف أو ما تلف مغصوب أو تغيب ولم يمكن رده كعبد آبق أو فرس شرد من مغصوب المثري، وهو كل مكيل ومزول. إذا الضابط عند فقهاء الحنابلة المثري هو سماه هكذا، قال كل مكيل أو موزون، كل مكيل حب ثمر أو مائعات قهوة كلها، أو موزون حديد نحاس رصاص ذهب حرير كتان قطن ثم كل غير مكون، هذا ضابط ماذا؟ المثري عنده. طيب جوال جديد، كتاب جديد، لا ليس مثريا عنده. طيب جوال جديد نفس، طيب قلم جديد نفس، طيب نظارات نفس الصناعة نفس، لا. إذن يجعلون المثري ما له ما كان مثريا وقيمة، أو كل، يعني هذه القاعدة الكلية، أنه كل مثري وكل قيمي، كل عفوا كل موزون ومكير فهو مثري. لكن بمراجعة كلام كثير من فقهائنا المعاصرين، واذكر من بحثه مثلا صاحب كتاب العرف والتطبيقات عند الحنابلة، يعني حاول ان يصل هذه المساله وكذا كما عليه الشرعيه، وكذا منهم الدكتور حمد الهاجري في رساله الدكتوراه القواعد والضوابط الفقهيه في الضمان المالي، بحث واطال حوالي 50 صفحه في المثل والقيمه، وحاول انه كما يقال يعيد النظر فيها. وكذلك الدكتور هشام الشيخ مره اعطيتكم كتابه رساله الدكتوراه وزميلنا الدكتوراه، قال سمى كتابه ماذا؟ أثر التقنية الحديثة في خلاف الفقه. يعني التقنية الحديثة ساهمت الآن الصناعات الحديثة في حسم كثير من المسائل الخلافية القديمة، منها مسألة المثري والقيمة. مجموع كلام هؤلاء ممكن نأخذ منهم ضابط الأقل كمناط للمثري في هذا العصر. فنقول المثري لا يوجد له مثل في السوق أو في الأسواق بلا تفاوت يعتد به. طبعا أنا بسوي لكم مسابقة بعد قليل، أقول ما رأيكم، هل هذا مثلي يقيم؟ أعطيكم مجموعة تطبيقات أمثلة بناء على ما يسمى المرجح الآن عند المجامع الفقهية والمعايير الشرعية والفقهاء المعاصرين. نقول ما يوجد له مثل في الأسواق بلا تفاوت يعتد به فهذا مثلي. إما تماثلت أحاده أو أجزاء أو تماثلت أو تقاربت، لكن يمكن أن يكون بعضهم مقام بعض. بمعنى الناس عادي تقول لا بجيب لك كرتون سكري، هذا ما يسمى ملكي أو متميز أو جالكسي، فجبت له هذا أو هذا، وهم عند الناس وإن كان في فروقات كنا كما يقال تفاوت يسير عرفا يتسامح فيه الناس، وكان له نظير في الأسواق. يعني بمعنى كان له نظير في الأسواق، فإما مكيل أو موزون عند فقهاءنا الحنابلة. إن كان ليس ب... طيب هل له أمثلة معاصرة؟ يعني الفقهاء الحنابلة فقط قالوا مكيل وموزون، هل له أمثلة معاصرة؟ نقول إيه نعم. هل نقول ما دخلت فيه الصناعة وكان جديدا وكان مثل الأسواق؟ يعني ممكن نقول هذا مثال. يعني هذا يظهر أن ما دخلته الصناعة، ما تنتجه المصانع الحديثة، ما عشان ما يتم بالآلات صحيح، يعني حتى نخرج اليدوي، اليدوي قد يحصل فيه تفاوت كبير، فما تنتجه الآلة ويبنى على مقاييس دقيقة جدا وله أمثلة له موجود في الأسواق فهذا مثل الجديد. فلو أخذ منك جوالا جديدا توك شريه مقل قراطيسه كما يقال وغصبه، فيمكن أن تقول جيب لي مثله. أخذ كتابا كما يقال مغلفا، طيب بغلافه ولم يستخدم ولم كيسه، طيب كم الخسارة طيبات. طيب فخلاص جيب لي مثله، نقيم له مثل في السوق إذا كان مثل في السوق وكان تنتجه المصانع. إن كان طيب نأتي إلى القيمي. تمام أحسنت. وهو خل طيب مفهوم المخالفة أو يضاد هذا، ما لا يوجد مثله في السوق أو يوجد ولكن مع التفاوت المعتد به في القيمة، ما له مثل في السوق متعذر، أو موجود لكن متفاوت في القيمة. وهذا يحصل غالبا عند الصناعات اليدوية كما ذكر الشيخ عبد الرحمن، وكذلك مثل المستعمل. يعني اي شيء مستعمل هو قيمه. يعني هذا التجار ضابط اي مستعمل حتى لو كان المصنوعات الحديثه جوالات واجهزه وكتب، لان الاستعمال عطى المستعمل. طيب وش انا ما ادري وش كميه اللي استعملته، كتاب فيه استهلاك، استهلاك صعب يقاس، السياره مستعمله واستعمالها يعني كما يقال فيها استعمال كيلوات وفي استعمال في الاستهلاك، يعني هذه كلها يعني صعب ان تجد مثلها بالضبط مثل جوالات غيرها. كيف؟ يعني نفس الشيء لكن اختلاف المصنع يختلف السعر. صحيح اختلاف ما يسمى المثل، يعني ليس له الان ما يسمى مصنع قائم الان، اختلف المثل. نقول بعد عجيب اذا كان مثل نوادر التراث، تراث صحيح مثل سيارة كابرس موديل مدري ايش، وسيارة الملك فلان من الأمراء ولا كذا. أحسنت. يعني إذا كان ليس له مثل في السوق لاعتبار ما يسمى ندرته، هذا نعم ننتقل القيمة. كل الأشياء القائمة على التغاير في النوع أو في القيمة أو فيهما، أي في النوع والقيمة، كالحيوانات المتفاوتة الأحد، الخيل، الإبل، البقر، الغنم، الدور بصناعات اليدوية، حلي، أدوات، أثاث منزلي، التي تتفاوت أحدها في أوصاف مقوماتها، وكل فرد له ميزة ومزايا لا توجد غيره، حتى أصبح له قيمة خاصة أو له مثل لكن انعدم نظيره في الأسواق. يعني هذه توضيح عام وسريع يمكن، لكن نذكر كأمثلة تطبيقات. لو قلنا شيخ عمر حاشية الروض من البيع مثلي ولا قيمة؟ لو واحد اخذ نسختك فيها تعليقات. جيد، نفرق بين الجديد والقديم كذا. فالجديد في هذا العصر خلاف الحنابلة نقول هذا مثلي، تجد له مثل في السوق. أما هيك أكيد أحسنت أحمد، المذهب ليس هو قيمة طبعا، لكن على مبني على المرجح الآن عليه العمل وعليه القضاء الآن، أنه إذا كان جديدا فهو مثلي، إذا كان مستعملا قيمة. والعجيب كنت ذكرت لكم هذا المثال، شيخنا الشيخ المتنم مثلا أو غيره من المشايخ، يعني كنت أقول للشيخ وغيره يعني نسخته في حاجة بن قاسم يعني فيها 71 ألف إثراء، يعني حتى أخذوها إثراء متون وحاولوا يعني كما يقال ينقلونها في المنصة، وفي نفيسة ومفيدة لطلاب العلم، وفيها جمع تراث يعني تحضيرها على 25 سنة من التحضير والدروس والاستدراك. فأنا أقول النسخة الواحدة هذه الندرة، يعني الشيخ كان يعني خايف فعلا عليها لما أخذناها مع الشيخ حسن القاري مجموعة لأجل تصويرها بي دي إف لنسخها إدخالها في المنصة الإلكترونية. فكان الشيخ فعلا خائف خوفا شديدا عليها فعلا، لأنه فعلا لو وصل واحد منها مليء بالتعليقات الغلط هذا قد يكون مثل مخطوطات نادرة جدا. طيب الساعة يا بنادر مثلي ولا قيمة؟ صحيح أحسنتم جدا، صحيح صحيح إذا لم توجد صحيح. قالوا الكتاب لا ينير إلا إذا أظلم وصد لكثرة التعليقات والإضافات. إذا الساعة جديدة مستعملة، جديدة مثلية، قديمة مستعملة أو مستعملة قيمية. العطر نفرق إذا كان مستعملا استهلك مثل بعضه، لكن إذا كان جديدا أو جديد لكن فك لكنه لم يستعمل حتى الآن، يعني لا زال في جدته هذا. لو واحد فعلا غصب عطرا عندك وانت ما استخدمته ابد ولا نقص، يمكن تطالب بمثل. طيب بطاقه صراف، بطاقه فيزا، هل تصور اصلا غصبها؟ يعني هل ممكن غصب الكتروني، يعني غصب ما يسمى الرقم السري والدخول كاعتداء الكتروني، يعني تدخل وياخذ هنا؟ لو دخل وانت كما يقال انت تشوف حسابك في شيء ينقص، يعني هو من انواع واحد كنت في البنك الراجحي فجاه الدكتور في الجامعه قال يعني كانه يتحسب عليه وكذا، انه كيف انتم من الراجحي تاخذون مني 15000 ريال ما اخذ منك اثره. هو قلت كنت انا استعد لمحاضره وشيء مشغول، فجاني اتصال انا مندوب البنك، طيب اريد مسألة تحديث بياناتك، كم رقمك، رقم يسمونه طيب تفضل الا سياتيك رمز تحقق. طيب اعطاهم كل البيانات واللي تفاجئ 15000 ريال محوله من حسابهم. هذا تسميه غصب ولا تسميها سرقه ولا ايش تسميه؟ باذنها لا شك انه كما قلت غره، يعني في اغراء تغرير. وان كان طبعا البنك قد احيانا ما يتحملون اذا كان ما عنده اي معلومات، قالوا انت قالوا لا يحمي المغفلين، يجب عليك ان تحمي بياناتك تحمي ارقامك. السيارة كما قلنا السيارة جديدة أو مستعملة تفصيل واحد. طيب هذا نتفق أن كرتون التمر لو واحد غصب منك 10 كرتين تمر كنت حطيتها في بيتك أو في نائك أو سيارتك غصبها أخذها قهرا أو من محلك، هذا مثلي. نعم باتفاق، مثلي باتفاق. الخيل عند الجميع قيمية صح؟ لا تجد مثله ونفس المواصفات نفس الجودة نفس كما يقال أحسنتم، إذا هذا قيمي. وكيف قد يكون في باب غير الغصب مثل باب القرض، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ استسلف بكرا ردها رباعيا كانت مثليا، لكن هذا باب القرض النبي صلى الله عليه وسلم استهلكها ذبحها ولا أكلها ثم ردها، هنا لا المغصوب لا يرد العين المغصوبة كما هي مثل أن أقيمه. عموما يعني قد يشكل هذا انه نجد حديث القصعه، يعني كنت لما كنت افكر في الموضوع تذكر قصه القصعه، يعني عائشه رضي الله عنها تقول كما في سنن ابي داود ما رايت صانعه الطعام مثل صفيه، يعني عائشة طبعا كان عمرها حول 16، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية عمرها 16 17، يعني كانت كما قال بينهم غيرة. مع ذلك شوف عائشة هو يعني ديانتها، طيب مدحت، قالت يعني طبخ صفية ما يعلى عليه، قالت ما رأيت صانعة الطعام مثل صفية. أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إناء فيه طعام، ولأجل الغيرة قالت أكيد طعام من زين لو نسمي، فما ملكت نفسي أن كسرته. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كفارته، فقال إناء بإناء وطعام بطعام. طب الآن في التكييف الفقهي، الآن لو واحد نظرته حنبلية الآن وش بيقول عن تكييف النبي صلى الله عليه وسلم لهذا؟ بيقول لك الطعام ممكن يكون مكيل، إلا طبعا إذا كان مصنوع دخلته الصناعة ودخلته الطبخ سيكون قيمية. طيب الإناء، الإناء عندهم قيمة. طيب هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إناء بإناء وطعام بطعام، يعني صورتم الأمر. فهنا طبعا أنا رأيت ابن قدام في المغني وكذا في شرح كبير ذكر، قال أن هذا بناء التراضي، يعني يقول يجوز أن نعدل إلى القيمة من القيمة إلى المثل للتراضي. يقول لما النبي صلى الله عليه وسلم علم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم من حال نسائه خواطرهم ويعلم ما يريدون، فلندرة ما يسمى لندرة الأواني في ذاك الوقت وحرص مثل صفية على ذلك الإناء ذاك الطعام، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم إرضاءها طيب بشيء مثلي. شيء اعتبار طبيعي. وقالوا المثل المثل أعدل كثيرا. المؤلف ذكر أمثلة في كيفية ضمان العين المغصوبة، وهذا المثلي والقيمي. قال المؤلف ما تلف أو أتلف مغصوب أو تغيب، يعني غصب ناقة، غصب كذا، غصب تمرا وما غير موجود، كعبد أبقى وفرس شرد من مغصوب مثلي. فقال إن كان مثليا، والضابط هو كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه، إذا لو كان في صناعة، صناعة مباحة خلاص تحول إلى قيمة، لكن إذا ما في صناعة مثل موزون ذهب ليس في صناعة يصح السلام فيه هذا الضابط. قال غريب مثل، إذن مثلي. قال لما تعذر رد العين لزمه رد ما يقوم مقابه، والمثل أقرب إليه من القيمة، قالوا إن المثل أعدل، يعني المثل أعدل من القيمة. شوف لاحظ المؤلف استثنى الماء في المفازة، قال لأنه يعني يضمن بقيمته في مكانه. لماذا؟ الماء في المفازة طيب له إيش؟ قيمة ليس مثل قيمة الماء في وقت عدم الحاجة. يعني مثل لو واحد يا شيخ عصام أخذ منك علبة ماء وأنت في الطائرة، فنقول إن كان يقول يضمن بقيمته في مكانه، ترى الماء داخل الطائرة يسوى 10 ريال، أو في المطار مكان مثلا قد لا تجد فيه الماء في هذا المكان وكذا، مثل في المفازة، فيضمن بقيمته في مكانه أي في المفازة. وإلا يمكن رد مثل المثلي لإعوازه، غير موجود، فقيمته يوم التعذر. قالوا لأن وقت استحقاق الطلب بمثلي فاعتبرت القيمة بذل. قال إذن إذا لم يكن رد مثل المثلي، يعني كان يكون هذا النوع من الحديد لما أخذه الغاصب ما في مثله في السوق الآن، خلاص ننتقل إلى القيمة يوم التعذر. يوم تعذر ماذا؟ يوم تعذر المثل، خلاص بعد شهرين من الغصب. طيب قلنا خلاص أحضر لنا المثل، قال انقطع الآن المثل، المصنع لا يوفر الآن نوع من هذا الحديد، فقال قيمته يوم التعذر لأن وقت استحقاق الطلب بالمثل فاعتبرت قيمته إذن. طيب ضمان العين المغصوب غير مثلية، قال ويضمن غير مثلي بماذا؟ إذا تلف بنفسه أو أتلف إلى بالقيمة. نعم طيب نعتبر القيمة يوم التلف، الآن إذا تلف أو أتلف فنعتبر، فلو أخذ جوالا وتلف، لأن الأصل إذا كان موجود نقول رد العين بحاله، لكن إذا تلف قال الجوال غصب اللي أخذته، الكتاب غصب الآن، أخذ ضاع سرق احترق، قال نعتبر قيمته يوم التلف في بلده من نقدي أو بلده، خاص يقوم في يوم التلف. قد جاء في الحديث وفي الصحيحين من أعتق شركا له في عبد قوم عليه. لاحظ أن تصرف الآن في هو عبد مشترك، فجاء أحد الشركاء ماذا فعل؟ أعتق نصيبه. تعرفون السراي العتق يسري. طيب فنقول أنت المعتق يلزمك إيش؟ التخول، لعبت 15000 ريال وانت الان فوت علي اعتقته، والسرايه والعتق يسري، بس ما سرايه العتق خلاص، اعطني تعويض نقوم عليك 5000 ريال لان انا نصف. ولو اخذ حوائج من بقال، هذه مثلا قد تحصل الان في الواقع اخونا الشيخ عبد الرحمن، يعني عنده بقاله يتعامل فيها في حي النزهه مثلا، ومن طريقتهم ان ياخذ من بقال، طيب هو البقال ما يسمى البقال عندنا، سمي البقال لانه يبيع البقول في الاصل، سمي بقالا وبقاله، فياخذ الحوائج في ايام ثم حاسبه، ايش يسمى عندنا؟ يقول على الدفتر صح؟ او على الفواتير الان في العصر هذا. قال فيعطيه بسعر يوم اخذه، فاللبن المراعي لو انا اخذت في اول الشهر كان 7 ريال، لكن الان قيمته 10 ريال، فانا السعر بالفاتوره التي يوم الاصدار يوم الاخذ، وهذا معروف يعني. طيب من اذا تلف بعض المغصوب فنقصت قيمته باقيه، مثال وهذا واضح اظن في ان كرمكم الله النعلين، لو زوجي يخف تلف احدهما، وانت ايش رايك يا ابا محمد لو عندك ما شاء الله نوع اشتريته وعد ب 1000 ريال ما شاء الله نفيس تضعه تحت قدمك، هذا الشكر المقيم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له، قال ان الرجل لا يحب ان يرى ثوبه حسن ونعله حسنه، هذا من هذا الباب، ان الله يجيب يحب الجميع. فواحد لما طاف في المسجد اخذ نعلا واحده، وش فائده من النعل الثانيه؟ طيب فغصب واحده منها تلقائيا نقصت قيمته باقي، قال رد الباقي. طيب يقول الباقي ما في عندي الا نعل واحده، الثاني والله بحثت انا ما وجدتها، اعطاك نعل واحده. قال رد الباقي بقيمه الثالث. طيب على هذا قال وارش نقصه، تعرفون ان السعر نعلتين مو مثل نعله واحده مهما اعطاني قيمه الثالث. قال لو كان قيمتها مجتمعين مثلا 600 ريال، وصارت قيمه الباقي طيب 200 ريال، قالوا يرده زائد 400 ريال، رد النعل الواحده زائد 400 ريال. قال لا نقص حصل بسببه باعتدائه، يلزمه الضمان، يعني يرد نعله واحده زائد 400 ريال. ليش ما تصور؟ ما يستفاد يعني، يعني تصور انا ابيعها لنفس المصنع مثلا، بعض المصانع الاحذيه والاسم الجيد منها يعني قد يوجد، قد يكون بعضها يعني يكون نعل يقول هو ضاع نعل اخرى مثلا، فهذا هذا مع هذا يكتمل به مثلا. صور انقلاب العين المغصوبه ذكرت لي مساله، هو المغني ذكر في باب المهر، هو رد بس يكيف فقهيا، قال فلو امهرها اي مال صح، ولو امهرها واحده من جوز نعل قال صح مهر، وكان يدرسها الشيخ عبد المطلب، قال ينبغي ان نحك هذه من المغني شرها كبير، قال هذه تسبب لنا مشكله في النسويه ومع مشاكل اضطهاد المراه وكذا يعني. لكن طبعا الفقهاء رحمه الله لا يقصدون هذه، لكن يقصدون فقط ما يسمى المثال الفقهي فقط، لا يبدو يكون مثال فقهي. صور انقلاب العين المغصوبه منها لو كان مالا شرعا فاصبحت ليس بمال، قال ان تخمر عصير مغصوب، ان تخمر عصير مغصوب، تخمر اي كان عصيرا فصار خمرا بسبب الوقت، تعرف عامل الوقت قد يؤثر في تخميره، فالغاصب هل ياتي بالقيمه؟ المؤلف يقول على الغاصب مثل، قال ليش ما نعتبر القيمه؟ قال لانه ليس لها قيمه في الشرع الخمر، ماليته زالت تحت يده كما لو اتلفه، فنقول ائتي بالمثل اي ائتي بالعصير. طيب ان تخلل انقلب خلل، قال مباح له ماليه، قال دفع الخل لمالكه لانه يرده، طيب لانه عين مالكه. طيب واذا نقص فرق بين الخل والعصير، الخل مثلا قيمته اقل، وان كان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الادام الخل اثنى عليه، قالوا هذا من باب الثناء على القليل والشيء الذي ليس نفيسا عند الناس، من باب النبي صلى الله عليه وسلم يرضى بالقليل يعني، لما قال نعم الادام الخل ودفع معه نقص قيمته حين كان عصيرا النقص، لانه نقص حصل تحت يده فضمنه كما قلنا هو يضمن النقص، ويسترجع الغاصب ما اداه بدلا عنه، ويسترجع الغاصب ما أداه بدنا، فلو أدى بدنا عنه يعني عصير او شيء من ذلك يسترجعه، لان الواجب عليه ان يرده خلا مع نقص القيمه. ان كان المغصوب بما جرت العاده باجارته لزم الغاصب اجره مثله مده البقاء بيده، استوفى المنافع او تركها تذهب. هذه من اكثر الامثله تحصل، غصب الاستراحات، غصب الشقق. لو جاء واحد ومنعك من شقتك استراحتك غصبا وبدا ياجر، او ما بدا ياجر، او استوفاها بنفسه، او تركها تذهب، كنت جالس تطالب بالمحاكم والمحامين وكذا، جالس شهر، وهذا لو اجرته خصوصا في الصيف تجيبك. انا اقول على الغاصب ماذا؟ قيمه الاجاره كاجره المثل. كما لو جاء واحد استاجر شهر كامل، قد مثلا يعطيني 5000 7000 حسب كلام اهل الخبره. قال المنفعه هنا مال متقوم واجب ضمانه مثل العين. طيب تصرفات الغاصب وغيره، هل يضمن ولا ما يضمن؟ قال في ضمان المتلفات ذكر الفقهاء هنا تصرفات الغاصب، هذه مشهوره في اصول الفقه، ما يسمى تذكر الصلاه في الدار المغصوبه والاحكام، الفقهاء يذكرونها هنا تصرفات الغاصب سواء حقيقيه او حكميه. ومنها تصرفات ذكرنا الحقيقيه الاتلاف والتغيير وكذا، الان التصرفات الحكميه. ثم ذكر المؤلف ماذا لو لم يعلم الغاصب، يعني صاحب هذا الشيء اراد ان يتوب. ثم احكام تلف ما يسمى الدواب او اتلافها، وسنربطها بموضوع حوادث السيارات وتلف السيارات واتلاف السيارات. ثم ختم المؤلف بما كان هدرا مثل ضمان قتل الصائل ونحوه، وكذا كسر ما كان محرما، ما له قيمه او كان محرما. قالوا تصرفات الغاصب الحكميه التي لا حكم بصحه الفساد يسمونها الاحكام الوضعيه، كالحج. كيف صوت الحج؟ ان ياخذ الانسان مالا محرما فيحج به، يقول الحج عند فقهاء الحنابله لا يصح، او ايش يقول الشاعر يا شيخ؟ قال اذا حججت بمال اصله سفت فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله الا كل خالصه الى اخره. ما كل من حج بيت الله مبرور. قال والطهاره ونحوها، مرت معنا تذكرون الطهاره، يفرق فقهاؤنا اذا استخدم اناء مغصوبا فتوضا به بماء طهور، يعني عندي ماء طهور لي ووضعته، ايش حكم الوضوء؟ قالوا صح، لأن الإناء هذا شيء خارج، لكن لو أخذ ماء مغصوبا فتوضأ به أحسنت الوضوء لا يصح، ومثل الصلاة بالدار المغصوبة عندهم لا تصح. البيع، أي باع شيء مغصوبا فلا يصح، استثنوا تذكر الفقهاء إلا لمالكه أو غاصبه أو يقدر أخذه. والإجارة كذلك، أن يؤجر دارا أو بيتا محلا مغصوبا. النكاح أو ما تقرأ النكاح، كيف كيف النكاح؟ ينكح امرأة مغصوبة، شلون تجي النكاح؟ مهر؟ لا، مو بالنهر، المهر هذا شيء ليس تابعا كما يقال لأصل التعاقد، هو شيء واجب متعلق. كيف؟ عشان في ما فقط. هذا كيف؟ لو قالوا لو زوج كما يقول بوتي الكشاف، لو أنكح الغاصب أمة مغصوبة، يعني هو غصب أمة وجاء أنكحها. ببساطة لو جاء واحد إلى خادمة شاردة هربت من أصحابها أو كثيرة من قبل المعاصرة وجاء أجرها، تمام، فهذا لا يستحق هذا المال، فهذه فنقول في التصرفات الحكمية لا يصح. مثل كذلك العتق والهبة والوقف كلها باطل عدم إذن المالك. والحديث العام عندنا حديث عائشة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذه مسألة من المسائل الكبار، وقد يفرق بين ما يسمى إذا كان يعود إلى ذات المنع عنه أو إلى شرطه الذي لا ينفك عنه، شرطه الذي ينفك عنه، مثل الصلاة المغصوبة، ممكن يقول تصح ولكن إذا كانت الجهة مفكة، طيب تصح لكن مع الإثم. لا سيما أن الغصب هنا هو تحريم عام، ليس تحريما لذات الصلاة، وما كان محرما لتحريما عاما فهذا لا يقتضي فساد تلك العبادة، أما ما كان محرما لذات الشيء فيقتضي الفساد. هذه من القواعد التي تذكر في هذا الباب. طيب إن اتجر الغاصب بالمغصوب فالربح لمالكه، مثل ما تذكر قصة السنارة تستخدمها فنقول لمالكه. الاختلاف بين الغاصب والمغصوب منه اختلف، وهذا ذكر أكثر من صورة. ما تقول خلاص تلقائيا انا ساتعاطف مع المالك، لا لا، ليس كل المسائل تتعاطف مع الغاصب مع المالك. في صور تتعاطف كما يقال باللغه الدارجه تتعاطف مع الغاصب لانه غارم او منكر زياده. قال والقول بقيمه التلف، يعني لو لما تلف الجوال قلت تعال الجوال يسوى 1500، قال لا يسوى 1000. فنقول نقدم قول الغاصب لانه منكر بزياده والاصل براءته من الزياده. او قدره، اي قدر المغصوب. قال انت غصبت جوالي، لا غصبت جوالا. او صفته، قال غصبتني ناقه عمرها كذا، قال لا اقل. وقال غصبتني عبدا كاتبا، الغاصب لم يكن كاتبا، سياره نوع كذا بصفات افضل في اي بيس او لا ستاندر كذا. يعني هذه من الاشياء التي يقولها الناس، فيقدم قول الغاصب لانه يبني على الاصل ويمكن الزياده فيقدم قوله. طبعا كلها اذا ما لم تكن هناك بين. طيب الاختلاف في الرد والتعيب، لا هنا نقدم قول المالك، يعني اراد ان يردها. قال الغاصب كان في اصبع زائده، هذا غالبا في الدواب واكثر شيء في العبيد، وانكر مالكه فقول ربه. الاصل عدم الرد والاصل عدم العيب، يقدم قول ربه. متى لا يقبل قول المغصوب في العيب؟ قال إن شذ البين المغصوب كان معيبا، يعني المغصوب أصلا كان معيبا عند مالكه، والغصب كان معيبا وقت الغصب، وقال مالك بل تعيب عندك، يقدم قول الغاصب لأن البينة تشهد المغصوب كان معيبا. مثل أصلا جوال كان مكسور الشاشة، أنت قلت لا أنت كسر عندك، لا فنقول لا، إذا كان البينة أو في صور أو إثباتات أو أن الجوال كان مكسورا الشاشة، أصلا نقدم قول البينة وغاصب لأنه غارم. طيب إن جهل الغاصب رب المغصوب، تحصل الآن كثير من الناس، أسمع أسئلة مثل هذه. إما واحد وجد مالا لا يعلم صاحبه، لا يعلم الشخص صاحبه، أو رجل غصب شيئا، مثل لو سرق شيئا ثم أودي أتوب الآن، قلنا الأصل يرد لصاحبه. طيب أنا ما أعرف من صاحبه، جهل ربه ولا تشوف مناظر الموقف. اذكر كنت هنا في المسجد، كنت حاط اسمنت وكذلك السيراميك، كان في تعديل في البيت، وفجاه فعلا اجي حكم الناس يتراخون في وضع السيراميك وغيرها في الخارج، وعاد المال السايب علم السرقه كما يقال العام، يعني دل السارقه. فجاء فعلا واحد في الليل واخذه، وقلت عاد يعوض الله جزاه خيرا. وسبحان الله اتفاجأ بعد سنتين ثلاث سنوات يأتي، أدخل البيت في ظرف بنحو 3000 ريال، يقول أنا كنت، وذكر قصته وأني تائب إلى الله جل. فأحيانا إذا عرف صاحبه، وكم تحصل مواقف مثل ذلك، لكن إذا جهل فنقول يسلم هذا العين المغصوب إلى الحاكم، ومثله ما يسمى شرط أو مسؤول العهد، فبرئ من عهدته، ويلزمه أي الحاكم أو القاضي والشرط تسلم هذا الشيء. إن جهل الغاصب رب المغصوب ولم يجد أو لم يتيسر، هذا قال المؤلف أول. إذا المؤلف قال في خيارين، إما أن يسلم للحاكم أو جهة الشرطة وغيره، أو وهذا بالخيار يتصدق بينهم مضمون، قال بودي أروح الشرطة بعدين سين جيم تحقيق أقول السلامة بس لا يعدي له شيء، أروح أتصدق به عنه مضمونا أي بنظام ضمانية، إن جاء ربه إن جاء ربه، فإذا صدق به كان ثوابه لربه وبالحرام بعد، وين تاب، وسقط عنه إثم الغصب برده. وكذا حكم رهن وديعة نحو إذا جاء ربها. ومن التعليقات الإيمانية التي ذكرها البهوتي، ذكر عفوا ابن قدامة المغني وذكرها في شرح كبير، قال ولأن قضاء الحقوق في الآخرة بالحسنات وحمل السيئات، فإذا طلب منه عوض الغصب يعني في القيامة أليس هناك مقاصر؟ إذا قال لك المالك أعطني قيمة الغصب، إيش تقول له أنت؟ أنا أعطيتك صدقات حسنات، فأحالهم بثواب الصدقات. قال وكذا حكم رهن ووديعة نحو إذا جاء ربه. كذلك مثل رهن تفاجأت، وهذا تصير أحيانا، لما فتحت كما قال الدروج بعد فترة أثر عندك ودائع، عندك صرت الرحلات الشبابية وغيرها، فتشوف ما شاء الله بشوت، وتشوف عقل، وتشوف ما شاء الله أجهزة، والشباب ينسون أحيانا أغراضهم كذا في سيارات وفي أماكن مخيمات، وش تسوي فيها شيء؟ نفس الحكم، إما تسلمها إذا تعرف صاحبها أو تصدق بها عنهم. هل لي اخذها؟ تقول المخيم محتاج لها، خلنا ناخذها اجل. قال المؤلف: وليس لمن هي عنده اخذ شيء منها ولو كان محتاجا ولو كان فقيرا. طيب لو جاء الفقير ويدري انك انما اعطيته هذا شيء مغصوب وانت تائب منه، هل تاخذه؟ يعني هل يجوز للجمعيه الخيريه ان تاخذ اموال مغصوبه تدري انها مغصوبه اذا تاب اصحابها؟ كيف لا ياخذها؟ صحيح، جميل، احسنت، التقسيم جيد. فنقول ان علم صاحبها فنقول يلزم تسليمها، وان اخذوها من باب حفظ الحقوق يعني. اما ان لم يعلموا ذلك فلهم ان ياخذوا. قال ابن رجب في قواعده: وعلى هذا الاصل يتخرج جواز اخذ الفقراء من الصدقه من يد ما من يد من ماله حرام كقطاع طريق، وافتى القاضي بجوازه. ونقول هنا هي بالنسبه للجمعيه او بالنسبه للفقير هو اخذها بطريق مباح، يتملكها بطريق انا محتاج وهذا اعطاك كفقير، وهو بالنسبه له حرام، والان هو في مقام توبه طبعا. ومن أتلف لغيره مالا محترم بغير إذن ربه فقد ضمنه. أتلف مال محترم فإنه يضمنه، هذه قواعد أساسية، لأن فوته عليه، كأن أخذ جوالا فأراد أن يستخدمه فماذا؟ كسر شاشته، هذا ضامن، هذا أمر معروف. ما يضمن بسبب الفعل، ذكر المؤلف: أو فتح قفصا عن طائر فطار. هذه مسألة أطال المؤلف في أمثلة ذكرها سريعا، لأنه يضمن، لأنه متعدي الآن بفتح القفص. او فتح بابا فضاع ما كان مغلقا عليه بسببه، من باب حرص. او حل وكاء زق ماء فاذابته الشمس او القته ريح فاندفق، فهذا كذلك يضمن. او حل رباطا عن فرس فشرد. او حل قيدا عن مقيد فذهب ما فيه. او اتلف ما فيه شيئا رحمه، قال ضمنه، لان كله تلف بسبب فعله، وهذا كله ما يضمن بسبب الفعل. ونقول المباشر يضمن، مباشر يضمن. وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان أو أتلف شيئا، وهذا تحصل الآن في ما يسمى مخالفات المقاولين، يأتي فيضع ما يسمى أغراض يسمونها أغراض الترميم وغيرها خارج، فتأتي سيارة ولا شاحنة ولا باص فيصدم بمخلفات البنيان. أو كذلك مثل المقاولين يسوي مثلا حفر لتوصيل ماء تبارك الله ولا مجاري وغير ذلك، فما يحط تنبيهات او علامات فيضمن لتعديه بالربط او بالحفر. ومثل كذلك اذا حفر لو ترك في الطريق طينا او خشبه او مخلفات البناء او حجرا او كيس الدراهم او قشره موز، ها القصه القديمه دي. طيب او اسند خشبه الى حائط، حط خشبه على الحائط وجاء واحد كما يقال لنا الطريق للمارة، فهذا معتدي. طيب بإذن الله عز وجل في الدرس القادم سنكمل وسنربط ما يسمى ضمان الدواب والحيوانات بضمان السيارات وضمان الأموال المحرمة، ثم نبدأ إن شاء الله باب الشفعة على خير. نسأل الله عز وجل أن يزيدنا وإياكم علما وتقى، يزيد ما في قلوبنا. إذا كان فيه سؤال أو سؤالين نختم بها فلا بأس. سمجم تمام، زيادة قيمته تمام، كنا زيادة للمالك صحيح، للمالك صحيح، نعم لأنه يردها بزيادتها والتابع تابع، يعني ما أقول ما زاد القيمة يكون ولا هذا رأي فقهي ترى معتبر، وهذا باب العدل يعني. لكن يظهر من معتمد فقهاء الحنابلة لا، أن الزيادة التي لا تتميز أنها تتبع الأصل والتابع تابع، مثل زيادة متصلة. أما النقص فهذا صحيح، ويعوض القيمة. أحسنت، نعم.